سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. صدق الله العظيم. سارة تناديك يا إسحاق، ومن هنا الطريق إلى مكان سارة وإبراهيم. لبيك يا أماه، لبيك يا أبتاه، لكم الأمر والطاعة على إسحاق. أسمعت يا عجوز بابل؟ لعلها نهايتك. نعم، تلك نهاية القصة، وهناك البداية. هناك سوف أنتظر، هناك في أرض القبيلة سوف ألقاكم بالقصة، قصة الصراع. سنرى يا عجوز بابل، سنرى لمن يكون النصر. لن يغادر ولدي إسحاق هذه الأرض، لن يذهب إلى أرام النهرين حيث عجوز الشر، حيث سيدتي. ولكنهم يلحون علينا في زيارة إسحاق لموطن القبيلة. لقد بعث لابان كبيرهم أكثر من مرة يدعو إسحاق. أيها الشيخ الطيب، أو تظن ذلك عن كرم أو حب؟ لا، إنها مؤامرة أعرف غايتها أيها الأمين. أي مؤامرة؟ أن يزور إسحاق بعض أقرباء إبراهيم في آرام. سأقول لك، إن إسحاق لم يؤمر بعد بالكلمة، فلو ذهب إليهم فإنهم سينحرفون به عن دعوة الله السلام. وأنا أستحلفك أيها الأمين، كن معي في هذا الأمر. ومن أنا يا سيدتي؟ تلك رغبتك، وإسحاق الطيب لا يعصي لسارة أمرا. ولكن سارة تحس دبيب الموت. سارة؟ لا لا يا أمين، لا تجزع، لقد عاشت سارة 127 سنة، وإنها لتموت راضية، فماذا بقي لها من حياة بعد إسحاق؟ وماذا بقي لها في الأرض؟ ماذا بقي لي من خير لم تمنحه السماء؟ سلام على سارة من إبراهيم. وسلام على إبراهيم. يا رب إبراهيم، لقد جاءك إبراهيم في الحياة بقلب سليم، وتلك هي سارة تستقبل نداءك الحق بقلب سليم. اللهم هذا هو قلبي، لم يعد فيه غير الحب والسلام. سلام على هذه الأرض، سلام على فلسطين، سلام على إسحاق في فلسطين، سلام على إسماعيل في مكة. وأنت يا هاجر، أيتها الراضية المرضية، ها أنت تلقين سارة وكأنها البشرى لك. السلام يا هاجر، سألقاك يا أختاه، وإنه والله للقاء الذي لا فراق بعده. يا أم إسماعيل. أعوام طويلة مرت وأعوام كثيرة تنتظرك يا إبراهيم. إبراهيم قد شاخ وطالت أيامه أيها الشيخ الأمين. لا تقل قد شاخ إبراهيم، وإلا فكيف بمن يقولون إنه خطب من فلسطين امرأة اسمها قطورة؟ أو تعتقد أن إبراهيم يتزوج بعد سارة للزواج والمتعة؟ لا ورب سارة وإبراهيم، إنما هو يريد أن يقول بذلك الزواج الجديد كلمة بليغة. أي كلمة يريد أن يقولها بهذا الزواج إبراهيم؟ يريد أن يقول إن إبراهيم تزوج هاجر من مصر، وهاجر أعطته إسماعيل، وإسماعيل تزوج من جرهم، وهو يعيش مع أبنائه العرب حول مكة، وقبل أن تموت سارة أعطته إسحاق، وأخوال إسحاق يعيشون في بابل. ثم إذ يتزوج إبراهيم في فلسطين يكون بذلك قد وطد في أرض المشرق كله كلمة الوحدة، وجمع الناس كلهم في الأرض المشرقة على التوحيد، وتلك هي كلمة إبراهيم: أرض واحدة وشعب واحد وكلمة واحدة. الله أكبر. آن لإسحاق أن يتزوج، فقد بلغ الأربعين. هو ذاك أيها الأمين، وغدا سوف تحدو القافلة إلى أرض العروس. إلى أي أرض يرسلني إبراهيم؟ ومن هي العروس؟ إبراهيم سوف يروي لك العلامة، علامة الأرض، والعروس أيضا لها علامة سوف تعرفها من بين فتيات كثيرات. فاستمع إلى إبراهيم، وغدا ترحل على بركة الله. هذه علامة الأرض، بئر على مطلع الطريق، وقد وصلنا والشمس تودع الحقول. وذاك سرب الفتيات حاملات الجرار، كلهن مليحات، فأيهن الموعودة بإسحاق؟ تلك هي ورب إبراهيم، إنها لتمير عن السرب إلى مكانها البعيد، لكأنها تعرف أيضا ما أعرف. لكي تتم العلامة بقي أن تكلمني بما في خواطري. غريب أنت يا عمه. نعم، مسافر أضناه المسير، وإني لظامئ. من جرتي تشرب هنيئا يا عمه، وسأسقي لجمالك أيضا، فانتظر حتى أفرغ من سقي الجمال. هي فارعة عذراء الخطوة، مليحة وكلامها أيضا مليح. هي ولكن من تكون؟ سوف أسألها إذ تعود. أيتها الجميلة، بنت من أنت؟ أنا بنت شيخ اسمه بتؤيل، أمه اسمها ملكة، وأبوه اسمه ناحور. أنت؟ أبوك بتؤيل وجدك ناحور، شقيق سيدي إبراهيم؟ أنت أنت من أرض جدي إبراهيم؟ يا مرحبا بك يا عماه، يا مرحبا بك. لن أدعوك إذن إلى بيتنا، إنه بيتك، فاتبعني يا عماه. رباه، أتكون هي؟ لا يا ابنتي، إن جمالي تحمل بضاعة غالية، فسامحيني، لن أستطيع المبيت هنا، واقبلي مني هذه الهدية. سأقبل هديتك يا عماه لكي لا ترفض دعوتي. إن كنت تحب جدي إبراهيم فانتظر، سوف يجيء إليك أخي الكبير لابان، إنه عميد القبيلة، فأبي قد شاخ جدا. انتظر وحق إله إبراهيم حتى أخبر أخي لابان بمكانك. ولما ينتظر عند مطلع الطريق؟ أيريدني أن ألقاه في موكب؟ لا يا أخي لابان، فالشيخ متواضع وطيب، ولكنه يقول إن جماله تحمل بضاعة غالية. بضاعة غالية؟ هو تحمل جماله الذهب والفضة؟ لا أدري يا أخي لابان، ولكنه أعطاني هذه الهدية، انظر. غزام من ذهب وسواران من فضة، ألا مرحبا بك يا رسول إبراهيم. يا رب إبراهيم، ماذا صنعت؟ كيف تكون رفقة هذه هي الموعودة بإسحاق؟ لقد أوصتني سارة قبل أن تموت، قالت لي إنها تكره أن يجيء إسحاق إلى هنا. اللهم إنني في حيرة، في حيرة. اللهم إن لم تكن هي فاجعلها ترفض السير معي إلى فلسطين. من هذا الرجل المقبل يا عماه؟ إنه يقطع الحقول وثبا إلينا، من يكون؟ إنه الموعود يا رفقة، إنه إسحاق. انتظر عندك يا إسحاق. هل هي معك يا أمين الدار؟ هل جاءت مع القافلة إلى أرض إسحاق؟ من هي التي تتحدث عنها يا إسحاق؟ ومن تكون غيرها يا عماه؟ عروس إسحاق؟ لقد روى إبراهيم لإسحاق علامتها، فدعني أراها، سأعرفها من أول نظرة، سأعرف إن كانت هي. فامض بإسحاق لاستقبالها أيها الأمين. رباه، ماذا يحدث لو لم تكن هي؟ أقبلي يا ابنتي. والدي إسحاق، لما لا تقول شيئا؟ أليست هي؟